ثم يقول هل الفأرة نجسة العين؟ الفأرة لا ليست نجسة العين. الفأرة ليست نجسة العين. الرسول عليه الصلاة والسلام قال عن الهو إنها من الطوافين عليكم والطوافات. قال أهل العلم يدخل في الهو مثل الفأرة، فالفأرة ما جاء بأنها نجسة، هي ليست مثل الكلب، نعم فهي ليست بنجسة، نعم، لكن لو ماتت فهنا يلقى وما حولها كما جاء في الحديث.